Book 2 22 22 22 Conversa 3 محادثة قصيرة رقم 3 محادثة قصيرة رقم 3 Você fuma? هل تدخن؟ هل تدخن؟ Antigamente sim. سابقا نعم. سابقا نعم. Mas agora já não fumo. لكن الآن لا أدخن قطعيا. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Você se incomoda se eu fumar? أيزعجك إن أنا دخنت؟ أيزعجك إن أنا دخنت؟ Não, absolutamente. لا على الإطلاق. لا على الإطلاق. Isto não me incomoda. هذا لا يزعجني. هذا لا يزعجني. Bebe alguma coisa? هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ Um conhaque? واحد كونياك؟ واحد كونياك؟ Não. Prefiro uma cerveja. لا. الأفضل بيرة. لا. الأفضل بيرة. Você viaja muito? أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ Sim. Sobretudo são viagens de negócio. نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. Mas agora estamos aqui de férias. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Que calor! ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ Sim, hoje realmente está muito calor. نعم، اليوم حار جدا فعلا. نعم، اليوم حار جدا فعلا. Vamos para a varanda. لنذهب إلى الشرفة. لنذهب إلى الشرفة. Amanhã vai acontecer uma festa aqui. غدا ستكون هنا حفلة. غدا ستكون هنا حفلة. Você também vem? هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ Sim, também fomos convidados. نعم، نحن أيضا مدعوون. نعم. نحن أيضا مدعوون.